الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم أما بعد، ثم قال الناظم بعد ذلك: والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب فاثنان ثم اثنان، علم الذي سيكون ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشان، ثم المشيئة بعدهن فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران. والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني. هذه الأبيات المجموعة تتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، وقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبد لا يمكن أن يؤمن إيمانا كاملا بالقدر إلا إذا آمن بمراتبه. ومراتب القدر أربعة: المرتبة الأولى مرتبة العلم الشامل، فنؤمن إيمانا جازما بأن الله قد علم كل ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه لا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء عز وجل، فهو بكل شيء عليم. فالله يعلم الكليات والجزئيات والموجودات والمعدومات والأشياء التي لم تكن فيما لو أراد الله كونها كيف تكون. ومن كفر بهذه المرتبة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، فنحن نؤمن إيمانا جازما بأن كل ما يكون في هذا الكون فإن الله عز وجل قد كتبه، ما فرط الله في الكتاب من شيء أبدا، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان عرشه على الماء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، فلا يكون إلا ما شاء الله عز وجل كونه، فليس ثمة شيء كان في الكون إلا والله شاء أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال عز وجل: فعال لما يريد، وقال الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فكل ما تراه عينك في هذا الكون فالله خلقه. الله خلق السماوات وما فيها من الأجرام الهائلة والأفلاك السيارة العظيمة السائرة، وخلق الأرض وما فيها وما عليها، وخلق الإنسان ذاتا وصفات وأعمالا، وكل شيء في هذا الكون فالله خالقه، لا خالق لشيء من هذا الكون معه عز وجل. فقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، وقال الله عز وجل: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن هي أربع مراتب: الإيمان بعلم الله الكامل الشامل، الإيمان بالكتابة الكاملة الشاملة، الإيمان بالمشيئة الشاملة الكاملة، الإيمان بالخلق الشامل. فمن كفر بواحدة منهن فقد كفر بالقدر. ثم قال الناظم: والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني. هذا واضح، فالله خلق العبادة، خلق ذواتهم وخلق صفاتهم وخلق أعمالهم، فالله هو الذي خلق أعمالنا، ولكننا نحن الذين اكتسبناها فعلا، فأفعالنا تنسب إلى الله خلقا وتنسب إلينا اكتسابا. فالصلاة من الذي صلى؟ العبد. لكن من الذي خلق الصلاة؟ الله. أنتم معي ولا لا؟ طيب، حتى ولو أعمال ابن آدم السيئة مثل الزنا، من الذي زنى؟ العبد. لكن من الذي خلق الزنا في هذا الكون؟ أجيبوا، الله. لا خالق لشيء في هذا الكون إلا الله. فأفعال العباد حسنها وسيئها تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. ثم قال الناظم، ما بعد جيناك تونا، لأن حين ما بعد جيناك، قال الناظم: قل ليس في القدر المقدر حجة كي يستمر على الذنوب الجاني، لكنه عند المصائب فرجة أو عند توبتنا من العصيان. وهي مسألة الاحتجاج بالقدر، هل يجوز للعبد أن يحتج بالقدر فيقول هذا من قدر الله؟ قال العلماء: إن الاحتجاج بالقدر له ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يحتج بالقدر عند نزول المصائب، فإذا أصابته مصيبة قال: الله قدرها علي، الله قدرها علي. فقد أجمع علماء الإسلام على جواز الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب، بل هو من علامة الإيمان، كما قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. الحالة الثانية: الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي قد تاب منها، قد تاب منها، قد تاب منها. كأن يشرب الإنسان خمرا 30 سنة ثم يتوب الله عليه توبة صادقة، فيقال له: كيف شربت الخمر هذه المدة؟ فيقول: الله قدره علي. فهذا جائز ولا بأس به، هذا جائز. وعليه حديث محاجة آدم وموسى لما قال: لما أكلت من الشجرة؟ فقال آدم: أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ قال: فحج آدم موسى. الحالة الثالثة، وهي الحالة الزائغة الممنوعة الشيطانية المحرمة بالإجماع، وهي الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية التي لا يزال يزاولها ويحتج بالقدر عليها حتى لا يلومه الناس. كأن نقول لمن يدخن مثلا: لما دخنت؟ قال: الله قدر علي الدخان، وهو لا يزال يدخن. لما شربت الخمر؟ الله قدر علي شرب الخمر، وهو لا يزال يشرب. لما تأكل الربا؟ الله قدر علي الربا، ولو شاء أن يهديني لهداني. فهذا الاحتجاج بالقدر محرم عند العلماء جميعا، بل هو حرام في الشرائع كلها. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وقال الله عز وجل: أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وأجمع العلماء على أن حجة الله على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ولو أن الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية جائز ومقبول لقال إبليس: يا ربي أنا لم أسجد لآدم لأنك أنت قدرت علي ألا أسجد. لكن لو قالها إبليس هل سيقبل الله منه؟ الجواب لا. فإذا لا حجة للعاصي على الله، وسيعاقب الله عز وجل كل عاص يوم القيامة على معصيته التي ارتكب ولو احتج على أن الله قدرها عليه. ثم بعد ذلك انتقل من الركن الخامس إلى الركن السادس، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. قال الناظم، قل ليس في القدر المقدر حجة كي يستمر على الذنوب الجاني، لكنه عند المصائب فرجة، أو عند توبتنا من العصيان. والقبر إما روضة من جنة، نسأل الله العلي العظيم من فضله، أو حفرة ملئت من النيران، ما بلا شرح هذه. فالإنسان في قبره إما منعم وإما معذب، فإن كان من أهل الإيمان فنعيم إلى أن يقوم من قبره، وإن كان من أهل الكفر فعذاب إلى أن يقوم من قبره. وعذاب القبر ونعيمه مجمع على الإيمان به بين العلماء رحمهم الله، وقد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. قال: والقبر إما روضة من جنة أو حفرة ملئت من النيران. وسؤاله، أي سؤال القبر، من ربك وما دينك ومن نبيك، حق، وليس به امترا، فموفق أي مجيب إجابة صحيحة، ومقارن الخذلان أي لن يجيب، كما أثبتته الأدلة. ثم قال: والبعث وهو قيام الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا لفصل القضاء. والميزان وهو ميزان العدل الذي سينصبه الله له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد وصحفهم، ويوزن العبد نفسه أيضا. إذن الذي يوزن في الميزان هو العبد نفسه والعمل وصحيفة العمل. والبعث والميزان حق يا فتى. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن الآية. وقال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ثم قال الناظم: وكذا الصراط يجوزه الثقلان. والصراط جسر ينصبه الله عز وجل على متن جهنم يوم القيامة، أحد من السيف وأدق من الشعر، دحض لا تثبت عليه قدم، مزلة، مظلم، يجوزه الناس كل أحد منهم معه نور بقدر إيمانه الذي كان معه في الدنيا، ويسيرون عليه سيرا مختلفا، فمنهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كالريح، ومنهم من يسير عليه كأجاود الخيل، ومنهم من يزحف يجري جريا ويمشي مشيا ويزحف زحفا، ومنهم من تختطفه كلاليب على الصراط يقال لها الكلاليب، مثل شوك السعدان. أرأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، يعني في معناها، أما كيفيتها ولكن لا يعلم عظم قدرها إلا الله عز وجل، تخطف من أمرت به وتلقيه في جهنم. وهو قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي العبور على الصراط. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الناجين. قال: فمسلم ناج على الصراط. وصلناك يلا يا ابني، يلا تعبتني. هذا هو حال الناس على الصراط، منهم الناجي المسلم، ومنهم المخدوش ولكن يسلمه الله، ومنهم المكردس على رأسه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم قال: فمن دخل الجنة فإنه يخلد فيها أبد الآباد ودهر الدهارير، يتنعم فيها ويتقلب في جنبات نعيمها في سرور دائم. قال الله عز وجل: خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. ومن دخل النار فإنه يخلد فيها الخلود الأبدي المطلق، لا يخرج منها ولا يخبت سعيرها ولهبها. قال الله عز وجل في 3 آيات عن النار خالدين فيها أبدا، وقال الله عز وجل كلما خبت زدناهم سعيرا، إلا طائفة تدخل النار وتخرج منها، وهي أي طائفة؟ عصاة الموحدين، إذا أراد الله أن يعذبهم فإن عصاة الموحدين كما سيأتي تحت مشيئة الله. وأما الجنة والنار فقد أجمع العلماء على أنهما باقيتان أبد الآباد، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم. يعني إذا ذكر الإسلام وحده في النص دخل معه الإيمان تبعا، إن الدين عند الله الإسلام، فذكر الإسلام وحده فإذا يكون معناه الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام تبعا، وإذا ذكر جميعا في آية أو حديث واحد فيختلف معناهما، فيكون الإسلام معناه الأعمال الظاهرة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، كذا ولا لا؟ وكذا. وأما الإيمان فمعناه الأعمال الباطنة، ولذلك يقول وإذا رأيتهما بنص واحد فإذاهما شيئان مختلفان، فإذاهما شيئان مختلفان فاستلقوا في عمل الجوارح يا فتى وكذا في عمل القلوب الثاني. طيب من يعطيني آية جمع الله فيها لفظ الإسلام والإيمان؟ قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيكون الإيمان هو أعمال القلوب والإسلام أعمال الجوارح. ثم قال جاءت الكبيرة سيكفر عندنا ويكون بعد قيامة الأبدان. اعلموا رحمكم الله تعالى أن جاني الكبيرة في مذهب أهل السنة والجماعة لنا فيه مذهبان، حكم عليه في الدنيا وحكم عليه في الآخرة، والحكم عليه في الآخرة هو نتيجة الحكم عليه في الدنيا. فإذا ارتكب الإنسان كبيرة من الذنوب فهل يخرج من الإسلام كما تقوله الخوارج والمعتزلة؟ قالوا لا. هل يبقى مؤشر إيمانه على ما هو عليه كما تقوله المرجئة؟ الجواب لا. إذن ماذا يحصل للإنسان إذا ارتكب كبيرة؟ ينقص مؤشر إيمانه ولكن لا يخرج من الإسلام. فإذا جاني الكبيرة ليس يكفر عندنا كما قالته الوعيدية من المعتزلة والخوارج، وإنما يكون مؤمن بما بقي معه من الإيمان وفاسق بما ارتكبه من الإثم والعصيان. إذا معه موجب الثواب وموجب العقاب، فما ارتكبه من الإثم يوجب عقابه، وما بقي معه من الإيمان يوجب ثوابه. فإذا كان معه موجب الثواب وموجب العقاب، إذن يوم القيامة هل يعاقب ولا يعذب ولا ينعم؟ لا ندري، وإنما تحت المشيئة، لأن معه الموجبان، لأن معه الموجبين موجب الثواب وموجب العقاب. فإذن عقيدتنا في مرتكب الكبيرة في الدنيا أنه مؤمن ولكن ناقص الإيمان، فقولنا مؤمن رد على الذين أخرجوه عن دائرة الإيمان، وقولنا ناقص الإيمان رد على الذين وهم المرجئة الذين قالوا إيمانه على ما هو عليه، حتى قال قائلهم إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر والعياذ بالله. وأما في الآخرة فبما أن معه الموجبين فلا نجزم له بجنة ولا نجزم له بنار، وإنما نقول هو تحت المشيئة، إن شاء الله أن يغفر له فبفضله سبحانه وتعالى، وإن شاء أن يعذبه فبعدله سبحانه وتعالى. وأهل الكبائر يوم القيامة قد شهدت الأدلة بأن منهم من يغفر له كبيرته ويدخل الجنة ابتداء، ومنهم من يدخل في النار حتى ينقى ثم يخرج بشفاعة الشافعين إلى الجنة انتقالا انتقالا. نعم. تحت المشيئة أعد أعد جاني جاني كبيرة سيكفر عندنا، هذا حكمه في الدنيا. نعم. ويكون بعد قيامة الأبدان، هذا حكمه في الآخرة. تحت المشيئة إن أراد عذابا مضطجعا به أو إن أراد الثاني، ما ما معنى الثاني؟ الرحمة والمغفرة. فبفضله فهو الرحيم بخلقه وهو الغفور بما جناه الجان. وصل. ويجوز ربك بمشيئته دون ما شك ولا غيب مع الإيمان. يعني يجوز لك أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وتقصد بإن شاء الله أنك لا تريد تزكية نفسك، لا تقصد أنك شاك هل أنت مؤمن أو لا، لا، وإنما تقول إن شاء الله من باب التواضع لربك، ومن باب هضم حق نفسك، ومن باب اتهام نفسك بالتقصير. يعني أن الشك عندك في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، فأنت مؤمن حقيقة بما أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأنت مؤمن، ولكن من باب الأدب مع الله ومن باب التواضع لله لا تجزم لنفسك أنك مؤمن بدون مشيئة، وإنما تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بمعنى حماية نفسك من التزكية. وقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم. فإذا يجوز أن تقرن المشيئة بالإيمان ها من باب عدم التزكية، لا من باب الشك في أصل الإيمان، من باب عدم التزكية لا من باب الشك في أصل الإيمان. ثم وعليك إثبات الشفاعة في السنة الغراء والقرآن. هذا باب الشفاعة، وقد أجمع العلماء على أن هناك شفاعات ستكون يوم القيامة بإذن الله ورضاه، وسوف يعددها ذاك الناظم ونمر عليها بدون شرح لأنها واضحة. لكن هناك شفاعات قد أخبر النص بأنها شفاعات باطلة لا يمكن أن تقوم، وهي تلك الشفاعات التي يظنها المشركون في أصنامهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى. فتلك الشفاعة التي يظنها المشركون في أوثانهم لا يمكن أن يأذن الله عز وجل بها يوم القيامة، ولذلك قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعات التي أخبر الدليل بأنها ستكون يوم القيامة فهي سبع شفاعات أو ست شفاعات، فهي ست شفاعات فيما أظن، لا بيجي قول الناظم إن شاء الله. منها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف لفصل القضاء، وهي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة الثانية الشفاعة في أهل الجنة ليدخلوا الجنة، فإن أهل الجنة إذا جاءوها وجدوا أبوابها مغلقة، فلا يفتح لهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرق الباب، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول أنا محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، كما في صحيح مسلم من حديث أنس. الشفاعة الثالثة الشفاعة في عمه أبي طالب، وهي شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، وهي شفاعة إيش؟ تخفيف، تخفيف العذاب عنه فقط، وهو المشرك الوحيد الذي تنفع فيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الشافعين فقط، شفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الشفاعة الرابعة الشفاعة في أهل الكبائر، وهي على قسمين، الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها أصلا، قد قضي عليهم أنهم من أهل النار لكن بسبب الشفاعة ذهب بهم إلى الجنة. القسم الثاني أناس من أهل الكبائر دخلوا النار فيشفع فيهم حتى يخرجوا، وقد أجمع علماء أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد ممن معه لا إله إلا الله، حتى وإن عذب آلاف في السنين، حتى وإن عذب أحقابا من السنين فستنفعه لا إله إلا الله يوما من الدهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات على لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. الشفاعة التي بعدها الشفاعة في أهل الأعراف، وهم قوم من المؤمنين، استوى ميزان حسناتهم مع ميزان سيئاتهم، فلو زادت سيئاتهم سيئة دخلوا النار، ولو زادت حسناتهم حسنة دخلوا الجنة، فيبقون لا يفصل فيهم، فيرون أهل الجنة يذهب بهم إلى الجنة فيدعون الله يا ليتنا معهم، ويرون الملائكة تسحب أهل النار إلى النار ويستعيذون بالله أن يكونوا معهم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وأجمع العلماء على أن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا بشرطين مذكورين في سورة النجم، وهي قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا مختصر ما ذكره الناظم في الأبيات. نعم، اقرأ اقرأ. هذه الشفاعة الأخيرة، وهي الشفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة. فبعض المؤمنين يحتل من الجنة المنزلة السفلى فيشفع فيه أهل المنزلة العليا فيكون معهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سلمة بعدما مات: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. وقال الله عز وجل قبل ذلك: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم، قال: يرفعون إلى مرتبتهم بالشفاعة والإكرام وإن لم ينالوا أعمالهم وإن لم يكونوا عملهم كعملهم. وهذا حق واجب على كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله، أن يعتقد في الصحابة عدة أمور: الأمر الأول أنه يجب عليه أن يحبهم، وأن يجعل محبتهم دينا وإيمانا وإسلاما وقربة وطاعة. أول واجب علينا تجاه الصحابة أن نحبهم. الواجب الثاني ألا نفرط في حب أحد منهم، لا يجعلنا حبنا له أن نرفعه إلى مرتبة الألوهية أو الربوبية، أو ندعي فيه ادعاءات لا تجوز كما يدعيه الرافضة في علي بن أبي طالب أو آل البيت أو غيرهم من الصحابة، فإنهم يدعون فيهم أشياء لا يجوز اعتقادها إلا في الله عز وجل. الواجب الثالث، انتبه، أن نعتقد أنهم عدول ثقات، أن نعتقد أنهم عدول ثقات، ليس فيهم مقدوح فيه، ولا فيهم كذاب ولا وضاع، وليس فيهم أحد اخترع آية فأدخلها في كتاب الله أو كذب في الشريعة، كما يعتقده من الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فإذا الصحابة كلهم عدول ثقات أثبت. العقيدة الرابعة أننا نعتقد أنه لم يكن ولا كان مثلهم في الأمم الماضية، فهم أفضل من خلق الله بعد الأنبياء والرسل. فإذا سألك سائل من أفضل من خلق الله، فقل الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم في المرتبة الثالثة بعد الأنبياء وبعد الرسل. العقيدة الخامسة وجوب الترضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخامسة أو السادسة، السادسة على ترتيبكم، أن نعتقد أنهم أحق الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعدها أن نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم في الأمة، أن نتعبد لله عز وجل بنشر فضائلهم. باب فضائل أبي بكر، باب فضائل عمر، باب فضائل عثمان وعلي، باب فضائل فلان وفلان. لا تجد كتابا من كتب الحديث إلا فيه نشر فضائل الصحابة. ومنها أن نتقرب إلى الله بالدعاء لهم وبسلامة القلوب والألسنة عليهم، أن نتقرب إلى الله بالدعاء لهم وبسلامة القلوب والألسنة عليهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون إيش؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما ما شجر بينهم فسيأتينا عقيدة خاصة فيه إن شاء الله. سم. وهذا مجمع عليه، فأهل السنة يحبون آل البيت لثلاث متعلقات. نحن نحبهم لأنهم مسلمون، هذا هو. ونحبهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحبهم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، قال: إنه لعهد النبي الأمي لي، إنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فما يدعيه الرافضة أن أهل السنة لا يحبون آل البيت، هذا من دجلهم الذي ليس بغريب عليهم، ومن زورهم وبهتانهم الذي ليس بأول بركاتهم فيه، فهم يكذبون علينا. وإلا فعقيدتنا أننا نحب آل البيت لأنهم مسلمون مؤمنون، ولقرابتهم من رسول الله، ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ولكن أجمع العلماء على أن قرابة الأنبياء والصالحين لا تنفع إلا إذا صاحبها الإيمان والتوحيد. ولذلك أهلك الله والد إبراهيم مع قربه منه، لكن لأنه خلى عن التوحيد. عذب الله ابن نوح وأهلكه أمام عينه لأنها قرابة مجردة عن الإيمان والإخلاص. عذب الله أبا لهب وأبا جهل مع قرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنها قرابة ما تنفع بمجردها، لم يكن قرابتهم بمجردها منجية لهم من العذاب. فإياكم أن تغتروا بقرابة الصالحين إذا لم يكن ثمة إيمان وإخلاص. نعم. الخلافة، باب الخلافة. من أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله؟ طيب، كيف ثبتت له الخلافة؟ بالنص الجلي في أصح القولين. من الخليفة الثاني؟ عمر. كيف ثبتت له الخلافة؟ باختيار أبي بكر له. من الخليفة الثالث؟ عثمان. كيف ثبتت له الخلافة؟ بالشورى. من الخليفة الرابع؟ علي. كيف ثبتت له الخلافة؟ بإجماع. لا، بإجماع المسلمين. اللي الشورى هم هؤلاء النفر الستة الذين اختارهم عمر وجعل أمر الخلافة شورى بينهم. ما حكم من قدح في خلافة أحد من هؤلاء؟ لا مو بكفر، فهو أجهل من حمار أهله كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن قدح في خلافة أحد من هؤلاء فهو أجهل وأضل من حمار أهله. كيف ترتيب الصحابة في الفضل؟ عندكم قاعدة: ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيب الخلفاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الأمة بعد نبيها على الإطلاق من؟ سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي. لكن التفضيل بين علي وعثمان ليس من مسائل العقيدة الكبيرة لثبوت خلاف أهل السنة والجماعة فيه، فمنهم من قدم عثمان على علي، ومنهم من قدم عليا على عثمان، ومنهم من توقف ولم يقدم أحدهما على الآخر. ولكن استقر أمر أهل السنة والجماعة على التثليث بعثمان والتربيع بعلي. وأجمع العلماء على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هذا ترتيب الصحابة في الفضل. نعم، اقرأ كل هذا مشروح. المراد بعباد الهوى أي الخوارج، لأن الخوارج ناصبوا العداء لآل البيت حتى جعلوهم نواصب وكفروهم وذبحوهم. والطائفة الثانية وهم الرافضة الذين ألهوا آل البيت واعتقدوا فيهم العصمة على وجه الإفراد والتعيين، وزعموا فيهم معتقدات هي كفرية شركية. فلا نحن إلى الخوارج انتسبنا ولا إلى الروافض انتسبنا، وإنما نحن نحبهم ولا نفرط في حب أحد منهم. نعم. يعني من كفر الصحابة على وجه الإجمال فإنه كافر، ومن كفر من الصحابة من تواترت الأدلة بفضله كأبي بكر وعمر فإنه كافر، ومن وصف أو نسب الفاحشة العظمى لعائشة رضي الله عنها فإنه كافر، ومن اقترن بسبه دعوى أن عليا كان أحق بالخلافة ولكن جبريل أخطأ فإنه كافر، وأما من قدح في بعض الصحابة قدحا لا يؤثر في دينهم وأمانتهم وعدالتهم كقول بعضهم إنه بخيل أو إنه جبان لكن لا يقدح في دينه فهذا فاسق يجب تأديبه وتعزيره، التعزير الذي يردع مثله وأمثاله عن الوقيعة في خير من خلق الله بعد الأنبياء والرسل، لكنه لا يكفر. نعم. إيش؟ نحن نعتقد في التاريخ وكما أثبتته الأدلة أن الصحابة سيقتتل بعضهم مع بعض في أواخر عهدهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان من المسلمين عظيمتين من أمتي دعواهما واحدة، فوقعت بين بعض الصحابة وبعض الوقائع كوقعت الجمل وغيرها وصفي، ولكن مع ما وقع بينهم من هذا انتبهوا، فيجب علينا نحن معاشر أهل السنة الذين جئنا من بعدهم انتبهوا أن نسكت عن تفاصيل ما شجر بينهم وأن لا نتكلم في هذا أمام الناس. لما؟ لأن الكلام فيه بالتفصيل قد ينزل مرتبة الصحابة من قلوب الناس ويقتل هذه الهيبة التي زرعت في قلوب، ولا فائدة تجنى منه أبدا. ولذلك أنا أعتب على بعض من ينسب إلى العلم أنه أخرج أشرطة في تفصيل وبيان ما حصل بين الصحابة، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة، لأن الواجب علينا أن نسكت عنها. ولذلك رحم الله عبد الله بن المبارك لما سئل عما جرى بين عائشة وطلحة قال تلك فتنة سلم الله منها سيفي فليسلم منها لساني. هكذا يجيب العقلاء. والصمت حق عن خلاف قد جرى بين الصحابي، فإذا يجب عليك أن تسكت ولا تفصل ولا تستمع لأحد يفصل، ومع ذلك لا تسكت هكذا بل تسكت عن اعتقاد أن ما حصل بينهم إنما كانوا فيه مجتهدين، كانوا فيه مجتهدين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، وكل منهم يطلب الحق ويطلب الصدق ويطلب نصرة الدين، ليس فيهم أحد يطلب دنيا ولا يطلب جاها ولا ملكا ولا عزا ولا سلطانا، ودعك من تخوض المتخوضين وتهوك المتهوكين الذين ما سلمت قلوبهم على السلف الصالح أصلا. فهؤلاء يتكلمون عن حقد، يتكلمون عن عداوة، وحقهم لو كانوا في دولة إسلامية تحكم بشريعة الله حكما كاملا أن تخرس ألسنة هؤلاء وأن لا تفتح لهم مجالا أن يتكلم أحد منهم في وسيلة إعلامية على خير القرون، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فكلهم مجتهدون، والمجتهد إما مصيب وإما مخطئ. فالمصيب من الصحابة في أمر القتال له كم أجر؟ أجران. والمخطئ في أمر القتال له أجر. ومع ذلك فللصحابة فضائل كثيرة جمة قد دونها أهل السنة تقضي على ما حصل منهم من خطأ، إذ من الإنصاف والعدل أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولا ليجمع. وإن من الظلم أن نحكم على ثوب بأنه قبيح بقطرة سوداء فيه، فحينئذ هذا إن وقع منهم وصار بعضهم مجتهدا وأخطأ فلا يعدو أن يكون خطأه هذا مغفورا، لأن الله قد تجاوز عن هذه الأمة خطأها إذا فعلته عن اجتهاد. ولذلك أثنى الله عليهم في القرآن ولا لا؟ أثنى الله عليهم خيرا ولا شرا؟ وكل من أثنى الله عليه خيرا فإنه سيموت على الخير. فالصحابة فالرافضة الذين يقولون إن الصحابة قد ماتوا على الكفر كذبوا القرآن. كيف يموتون على الكفر ويستحقون اللعنة والقرآن يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كل من أثنى الله عليه في القرآن بالخير فسيموت على الخير كالصحابة، وكل من أثنى القرآن عليه بالشر كالشيطان فسيموت على الكفر. بل كل من أثنى عليه مليكنا بالمدح أو بالذم في القرآن فلأنه سيموت وفق ثنائه كصحابة المعصوم والشيطان، كصحابة المعصوم في ثناء الخير والشيطان في ثناء الشر. هذا الذي ندين الله عز وجل به ونعتقده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الله تجتمع الخصوم. نعم. قد قرر أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمر عدة أمور عقائد. العقيدة الأولى أنه يجب علينا أن نطيع ولاة الأمر في غير معصية الله، لأمر الله بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يعد الله الفعل وأطيعوا أولي الأمر لأن طاعتهم متعلقة بطاعة الله ورسوله. ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. العقيدة الثانية حرم أهل السنة الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا واعتدوا، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان وغلب على ظننا الانتصار عليهم بلا دماء. فإذا لا يجوز عند أهل السنة أن نخرج على ولاة الأمر إلا بشرطين، شرطين متلازمين، لو اختل واحد منهما فلا يجوز، ترى خروجك مفاسد، ما أنت مسوي شيء، أنت لن تحق حقا ولن تبطل باطلا. الأمر الأول أن نرى كفرا، وبناء على ذلك فلو رأيناه يرتكب شيء من المعاصي من الزنا وسرقة الأموال وغيره ما تخرج عليه لأنها ليست كفرا، بواحا فيخرج في ذلك الكفر الذي اختلف فيه العلماء، عندكم فيه من الله برهان فيخرج من ذلك التكفير الذي لم يبنى على علم ولا على برهان. الشرط الثاني أن تكون عند الخارجين القدرة على إبعاده عن منصبه وتنصيب غيره من غير حرب ولا إراقة دماء. أما إذا علمنا أننا ضعفاء ولا نستطيع أن نبعده وأن الجيوش والحديد والنار معه وأنه إذا سولت لنا أنفسنا التخطيط لإبعاده عن منصبه سلط علينا القنابل العنقودية وأرسل على رؤوسنا البراميل النووية، وسلط علينا الجنود الذين يسوموننا ونساءنا وأطفالنا سوء العذاب، يقعد في منصبه الله يبعدنا، الله يبعدنا عنه. لا تحركون ساكن يا إخوان، نصيحة لكم. أنا دائما تكلمت في هذه المسألة أغضب، ما أدري ليه، لأنه تتعلق بها مصير أمة يا جماعة. يجي بزنان والله ما يعرفون من العلم شيئا، يخرجون على حاكم ثم يغضبونه، والحاكم إذا غضب كالبحر إذا هاج، ما يستطيع، يهلك الأخضر واليابس. إذا كانت عندنا القدرة على إبعاده فالحمد لله، وإلا فلا ندمر بلادنا. يا إخوان، إن لكل واحد منا بيتين، بيت كبير وبيت صغير. بيتك الكبير، بيتك الكبير هذا هو وطنك، هو بلدك، وأما بيتك الصغير فهو بيتك الذي أنت فيه وزوجتك وأبوك وأمك. اسمعوا إلى هذا الكلام الذي ربما لم تسمعوه من قبل. إن أمن بيتك الصغير مربوط بأمن بيتك الكبير. راحتك واطمئنانك وسلامتك في بيتك الصغير مربوطة ومرهونة بسلامة بيتك الكبير. فإذا اخترق أمن بيتك الكبير فعما قريب سيخترق أمنك في بيتك الصغير. فإذا كنا نخاف على دمائنا وعلى حرماتنا وأعراضنا فلندافع عن وطننا، لا لأنه وطن آل سعود، لا، وإنما لأنه وطننا الذي عشنا فيه والذي فيه بيوتنا وأعراضنا ونساؤنا وأطفالنا وأبناؤنا وبناتنا. فكل واحد في هذا الوطن مسؤول المسؤولية الكاملة عن أمنه هو، لأن فيه بيتك. لا ترضى لأي مفسد أن يفسد في وطنك، لا ترضى لأي عابث صغير أن يعبث في مقدرات وطنك. لما؟ لأنه متى ما اخترق وطنك اخترق بيتك. ولذلك انظروا نظرة بسيطة إلى من حولنا من الذين رضوا أن يخترق أمن وطنهم، اخترق أمنهم في بيوتهم، فخرجوا من بيوتهم زرافات ووحدان يلجؤون إلى الدول ينتظرون عطف تاجر حتى تنصب لهم خيمة، ورحمة متصدق حتى يوزع عليهم رغيف خبز. وقد كانوا يعيشون في أمن ودعة، عندهم قصور نعم، لكنهم انتقلوا من قصور إلى ما هو أقصر منه. فلذلك انظروا لها بعين العقل يا إخوان. إن من الناس من إذا رأى العلماء متحمسون يتكلمون في مثل هذه المسائل يقول إنهم منافقون. لا، وإنما هم يتكلمون في مستقبل أمة. نحن لا نريد أن نهرب كما هربوا، ولا أن نلجأ للدول كما لجأوا، ولا أن ننتظر خيمة تنصب أو رغيفا يوزع علينا. لا نريد أن نرى جثثا ملقاة على الأرض لا تجد من يدفنها. لا نريد أن نرى دماء قد أريقت على الأرض بسبب خروج على حاكم. ولذلك ابن تيمية أعطانا قاعدة قال: ولم يخرج أحد على الحاكم إلا وكان فساده أكثر من الصلاح الذي كان يرجوه. واصبروها في العالم الإسلامي، الخروج على الحاكم هذا من أعظم الفتن الذي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أوصيكم يا إخوان، من أراد أن يحمي بيته الصغير فليشارك في حماية إيش؟ بيته الكبير. من أراد أن يرتاح في بيته الصغير ينام بابه مفتوح مطمئن الخاطر، يتنقل من بلاد إلى بلاد، يمر في ظلمة في طرقات ما عليها أحد، لا يخاف إلا الله عز وجل، أو يخاف أعطال السيارة فقط، لكن لا يخاف لصوصا، لا يخاف قطاع طرق، ينام مليء العين. أتدرون أن في بعض البلدان يتقاسمون الليل في الخفارة؟ كل إذا تعب نام وقام أخوه يمسك الخفارة، وقد كانوا يعيشون في أمن وأمان. ولكن لما لم يطبقوا عقيدة أهل السنة في مسألة الخروج على الحاكم حصل ما حصل، وأجر الله في كونه ما أجر حكمة منه وابتلاء. نسأل الله في هذه الساعة أن يحفظ علينا أمننا وأماننا واستقرارنا وأعراضنا، وأن يستر علينا وعلى حكامنا وعلمائنا، وأن يجعلنا أخوة في هذا البلد، وأن يكشف الضر عن المتضررين، وأن يكشف الضر عن المتضررين، وأن يعجل بنصرهم. وآسف لكم على رفع الصوت، لكنها والله مستقبل أمة. أنا ما أتكلم في مسألة فقهية الآن، لا، أتكلم في مسألة لو أخطأنا في تطبيقها لدمرنا بلادنا، ودمرنا اقتصادنا، ودمرنا مقدساتنا، وصرنا لقمة سائغة في يأكلنا هؤلاء الأعداء المتربصون بنا. هذا الذي ندين الله به. ومن عقيدتنا في الحكام أننا ندعو لهم بالهداية والصلاح. فإذا رأيت الرجل يدعو على سلطان الزمان على السلطان اعرف أنه من أهل البدع. أهل السنة لا يدعون على السلطان، وإنما يدعون له بالصلاح والمعافاة. ثم أعطاك الناظم قاعدة جميلة قبل أن نختم المنظومة، قال فولاتنا أعمالنا، فولاتنا أعمالنا بوزان. قال الله عز وجل وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا رأينا في حكامنا جلفا وقسوة علينا فلا نجلس نتهمهم في المجالس، بل نرجع الأمر لنا نحن. نحن لما فرطنا في تطبيق شريعة الله سلط الله علينا هؤلاء الحكام. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلوا بجور السلطان، وما منع قوم كذا إلا ابتلوا بكذا. وما بل أدلة تدل على أن الله عز وجل يعاقب الشعوب إذا تنكبت عن صراطه وأبعدت عن طريقه بتسليط سلطان سلاطينها عليها. فلنتب إلى الله ولنحدث التوبة. ولذلك لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين لقد كثرت الفتن في عهدك كثرة لم تكن في عهد أبي بكر وعمر. يسأل عن السبب، يقول لما كان في عهد أبي بكر وعمر كنت أنا وأمثال الرعية. الرعية كانت صالحة، الرعية كان علي بن أبي طالب وأمثاله، فكانت الفتن ما في فتن. ولكن أنت في زمني أنت وأمثالك الرعية يا من تطلبون الفتن وتفتحون أبوابها وتحبونها. ولكن بعض الناس إذا تكلم العلماء في مثل هذه المسائل وصفوهم بأنهم من الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية، هؤلاء لا ينظرون لا إلى مصالح ولا إلى مفاسد. وفق الله الجميع لما يحبه. أعطنا البيتين. لا تلعن معينا معينا إلا إذا ثبت الدليل به فشيء ثاني. لا تشهدن له بنار أو لضرب جنة من دونها برهان. لأن هذه الأمور من جملة الأمور الغيبية، فلا يجوز لنا أن نشهد بالجنة لأحد مات من أهل الإيمان إلا لمن شهد له النص. وأعطوني أسماء أناس قد شهد النص لهم بأنهم من أهل الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبلال بن رباح وثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة. ولا يجوز لنا أن نشهد لأحد من المخالفين من أهل القبلة بأنه في النار إلا لمن شهد له النص بذلك، كقولنا أبو جهل في النار، فرعون في النار، قارون في النار، إبليس في النار، اليهود في النار، النصارى في النار، السيخ في النار، الهندوس في النار، وهكذا. وأما من لم يشهد له النص فإننا نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب من غير شهادة. ولا يجوز لك أن تلعن المعين، لا يجوز لك أن تلعن المعين. لا تقل فلانا لعنه الله. فالعلماء رحمهم الله عندهم قاعدة تقول اللعن بالوصف العام لا يستلزم لعن المعين إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. فشارب الخمر ملعون ولا لا؟ لكن لو أردت أن تلعن رجلا معينا يشرب الخمر فهنا لا يجوز لك. لكن قل لعن الله من شرب الخمر صحيح، لكن إذا كان هناك رجل يشرب الخمر لا يجوز لك أن تقول لعنك الله أنت بعينك. لا، اللعن العام لا يستلزم لعن الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. وأما ثبوت الشروط وانتفاء الموانع فتدرس في موضع آخر لطول الكلام عليها. إذن لا يجوز لنا أن نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص بذلك. لا يجوز لنا أن نلعن معينا إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ثم قال الناظم أسأل الله أن يبارك في هذه المنظومة وأن يجعلها عملا صالحا ينفعني في حياتي وفي قبري وفي يوم حشري ونشري، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارفع درجاتنا واغسل حوباتنا وتقبل توباتنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. وأشكر للمكتب التعاوني ممثلا في الشيخ إبراهيم العريفان على أن مكن أخاه الضعيف الفقير العاجز أن تشرف بلقاء إخوانه ومباحثتهم في هذه المسائل. ثم أثني بالشكر لمن حضر واجتهد ودون وسجل مع طول الحضور وطول الدروس، لكن هذا الاحتساب سيجده في صحيفته إن قبل الله عز وجل منه يوم القيامة. وأثلث بالشكر لإخواني الذين صحبوني من البلد شجعوا أخاهم الضعيف المقصر على إلقاء هذه الدورة، وما استفدته منهم ومنكم أكثر مما استفدتموه مني، فأستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه من زلل اللسان والجنان والبنان، ثم أستغفر الله وأتوب إليه مما زل به لساني، أستغفر الله وأتوب إليه مما زل به لساني. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.